عمل فتسر لأن قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حال عدم سكوت الإمام وأين موضوعها في القراءة وإذا لم تكمل قراءتها فما حكم صلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.